بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم. ونحن في هذه الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأنا أرحب بكم حقيقة جميعا، وأشكر لكم إنصاتكم واستماعكم، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب. وأشكر أيضا للشباب الذين معنا، الأخ فيصل وسلمان والأخ وليد، حضورهم ومشاركتهم جزاهم الله خير. وأنا في الغالب حقيقة أحرص على أن يكون معي الشباب المتميزون، لأن أحيانا قد يحضر بعض الشباب الذين ليس عندهم تميز ربما فيما يتعلق بالمعلومات، القدرة على النقاش ونحو ذلك، فلا يثيرون الحلقة. فنحن نختار لكم دائما يعني من الشباب من هم متميزين مثلهم، فعسى الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم، والله يحييكم. اليوم سنتكلم عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام في أول عمره لمدة 3-4 دقائق، ثم ننتقل منها كمدخل إلى الكلام على من كانوا مثله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بنشأتهم وهم أيتام. نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما، توفي أبوه وهو في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، ولد صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الدنيا وأبوه متوفى، ثم بعد ذلك توفيت أمه. طبعا لم تربه أمه في البداية، كان العرب السابق طلبا لنجابة الولد وحرصا على صحته يخرجونه من جو المدينة إلى جو صحراء، فيعطونه لامرأة ترضعه في مكان آخر، حتى أيضا ينشأ ويتعلم اللغة العربية الفصحى وكذا، لأن تعرف مكة كان يختلط فيها الناس، وربما جاء إليها أحيانا بعض الأعاجم ولغات متعددة. صح أن لغتهم عربية، لكن ليست بصفاء ونقاء لغة العرب الساكنين في البادية. فكانت العرب في السابق إذا كان ولدهم يعني لا يزال في صغره يخرجونه إلى تلك الديار لأجل أن يتعلم منهم اللغة ويعني يستقيم لسانه منذ البداية. فأقبلت حليمة السعدية رضي الله عنها مع زوجها إلى مكة، يأخذون ومع مجموعة من النساء يأخذون أبناء الأبناء الجدد لأجل أن يأخذوا أجرة على تربيتهم وإرضاعهم. النبي عليه الصلاة والسلام كلما جاءت امرأة تسأل تقول: طيب هذا الولد أنا سأخذه، لكن أبوه كم سيعطيني أجرة على الشهر؟ فيقول: والله أبوه ميت. عليه الصلاة والسلام، وقالت: أين أبوه؟ قالت: والله أبوه ميت، أنا امرأة فقيرة، يعني ما أستطيع أن أعطيك مالا كثيرا لأجل العناية به. لكن حليمة السعدية لم تجد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا على دابة كسولة مريضة وزوجها فقير، لكنها أخذت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صعبة ترجع إلى قومها من غير ولد. يعني قالوا: لأنت ذهبت هناك ولا أعطوك ولد تربينه. تقول: فلما أخذت النبي عليه الصلاة والسلام انطلقت دابتي بركات مباشرة به، ولما رجعت إلى أهلها صارت الغنم التي عندها بعدما كانت عجافا هزيلة صارت سمينة وقيمتها غالية. الشاهد أن أمورها سبحان الله انطلقت وحسنت، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام عندها سنتين، الأصل أن يرجع إلى أمه، خلاص انتهت فترة الرضاعة. فعادته إلى آمنة، ثم استأذنت آمنة قالت: أود أن يبقى عندي سنتين أيضا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عندها سنتين أخرين. في هذه الفترة ماتت أمه عليه الصلاة والسلام، فنشأ يتيم الأب ويتيم الأم، وهو أصلا ما جلس مع أمه إلا قليل، يعني جلس مع أمه بعد الولادة مباشرة، ثم بعد ذلك ذهب إلى حليمة السعدية تربيه، ثم عاد بعد ذلك ورجع مرة أخرى، عاد بعد سنتين ورجع إلى حليمة، ثم عاد بعدها بسنتين وعمره 4 سنوات، فإذا أمه ميتة ما في إلا جده. جده رباه فترة يسيرة ثم مات الجد، ثم رباه عمه. يعني لاحظ هذه الحياة، حياة اليتم التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها الله في القرآن، أما قال الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، يعني جعل لك مأوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال له في آخر الآيات: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث كما في سورة الضحى، دل على أنه عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما. إذن كون الواحد ينشأ يتيما هذه ليست منقصة فيه، بعض الناس أحيانا ينشأ يتيما ويبدأ يعني يشعر بنوع من النقص، واني انا مسكين واني فقير واني كل الناس عندهم اب الا انا. طيب طبيعي يا اخي، في ناس ناجحون في الحياة ولهم تأثير ولهم بصمات قوية في الحياة، بعضهم تجار كبار ومع ذلك نشأوا ايتام. يعني انا اعرف بعض كبار التجار، بل اعرف احد الضباط في احد المرات يقول لي، يحدثني وهو قد بلغ يعني اظن علق لواء او نحو ذلك، يعني مرتبة عالية في العسكرية، يحدثني عن بداية دراسته، يقول توفيت امي وانا صغير ونشأت في، يعني طبعا الاصل ان اليتيم هو من توفي ابوه، لكن احيانا قد يطلق اليتم على من توفيت امه. الشاهد ان اباه كان مهملا له، وتزوج ابوه امرأة اخرى وكانت عنيفة جدا في التعامل معه. يقول وكان يقتر علي في النفقة ولا يعطوني ولا شيء من المال، وكنت حريص اني ادرس اريد اني اتعلم. يقول فكانت زوجة ابي تعطيني في الصباح فقط نصف خبزة لأكلها بس في المدرسة، وهذه تكفيني الى الليل الى العشاء، حتى غدا ما عندي، ما تضع لي غدا. يقول فدبرت نفسي وصار عندي دجاجتين، فكنت اخذ نصف الخبزة هذه واقطعها نصفين واخذ نصف اللي هو صار ربع الان وافتته لهذا الدجاج حتى يبقى الدجاج حي ويبيض، وابيع البيض واشتري اقلام ودفاتر. شوف هذه حياة اليتم التي عاشها، ومع ذلك استطاع ان يكون له بصمة، وهو الان احد كبار المسؤولين في احدى القطاعات. ليس عيبا ان يعيش الانسان يتيما، انما العيب ألا تستطيع أن تتعامل مع هذا اليتم الذي أنت عشت فيه. سأتكلم كيف تتعامل معه، كيف نتعامل نحن مع الأيتام، ما فضل رعاية اليتيم، بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. عادت شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة هدانا زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول اليتم. ذكرنا لكم أيها الأخوة والأخوات، ذكرت للشباب أيضا اللي معي في الاستديو، بأن اليتم ليس عيبا، ولا ينبغي للإنسان إذا كان يتيما نشأ يتيما أن يشعر أنه أنقص من غيره. يا أخي أنت عندك سمع وبصر ولسان وإنسان يعني مكلف، خلاص عش حياتك يا أخي. يعني إيش الفرق بين، بل إن بعض الناس سبحان الله أحيانا حتى وأبوه موجود إلا أنه مثل اليتيم، كما قال ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أليس الآن هناك بعض الأبناء كأنهم أيتام من شدة إهمال أبائهم وأمهاتهم؟ صحيح. ولا صحيح. بعضهم ما يربي إلا الخادمة أحيانا ولا السائق، ولا أحيانا لا الخادمة ولا السائق، أحيانا سبحان الله يربي نفسه وتمشي أموره صحيح. مع نفسه. فالمقصود أنه ليس عيبا، ولا ينبغي أن يشعر الإنسان. ترى إذا شعر الإنسان أنني يتيم، مقتضى أني يتيم معناه أني فاشل في الحياة، معناه أني ليس لي تأثير، معناه أني أنا إنسان أقل من غيري، لا يمكن يكون لي أثر في حياتي. ويبدأ كلما حقق فشلا في الحياة يقول إيه لأني ما عندي أبو. إذا صار كسلان في دراسته يقول إيه أنا لو عندي أبو صرت شاطر في الدراسة. إذا جاء واحد وضربه في المدرسة وهو جبان ما استطاع يدافع عن نفسه قال إيه لو عندي أبو كان صرت قوي. إذا سأله السؤال وصار ما عنده معلومات لأنه ما ثقف نفسه يقول إيه لو عندي أبو كان عندي معلومات. ليست القضية كل شيء لو عندي أبو، يعني لا تجعل اليتم شماعة تعلق عليها أخطائك. في ناس أيتام ومع ذلك استطاعوا أن يعيشوا وأن يوجدوا. موسى عليه السلام لم يذكر أن له أب كان يقوم برعايته، حتى أمه أيضا ما كانت معه إلا بس فترة الرضاعة، ثم بعد ذلك نشأ لا أم ولا أب. النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيضا نشأ لا أم ولا أب. فليس العيب يا جماعة في اليتم، إنما العيب أن يركن الإنسان إلى إذلال نفسه وأنني يتيم ولا أستطيع أن أتأثر. مسألة التبني، هل إذا شخص تبنى واحد يجوز أن يسمي على اسم الولد ولا لا؟ جميل، هذه نقطة مهمة حقيقة. يعني أحيانا يكون هناك بعض الأيتام أبوه وأمه يعني معروفان، يعرف أن هذا أبوي وهذا أمي، لكن ربما مات أبي في أي حادث معين أو كذا ونشأ عند أمه، أو ربما أحيانا مات الأم والأب وبقي الولد الصغير. أحيانا يعني يحدث بعد بعض الحوادث أو حرائق في بعض البيوت أو نحو ذلك، ويموت الأب والأم ويبقى الولد. وسبحان الله في حوادث السيارات في الغالب أن الكبار يموتون والصغار ما يحصل لهم شيء، تلاحظون هذا؟ لأن جسم الصغير، وبالتالي تجد أنه يعني يخرج من النافذة ولا كذا، أما الكبار فهو الذي يعني ربما لا يستطيع أن يخرج بسبب كبر الحجم. فأحيانا يموت الأب والأم، لكن يكون الأب والأم معروفان، يدرون أن هذا أبو فلان وأم فلانة. لكن القضية يا جماعة إذا كان غير معروف الأب والأم، أحيانا مجهول النسب، وجئت أنا وربيته، هل لي أجر؟ طبعا لي أجر، لي أجر كفالة اليتيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن عليه الصلاة والسلام بين السبابة والوسطى، قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني ملاصق لي كافل اليتيم. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. ولما جاء واحد من الصحابة واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قسوة قلبه، قال له عليه الصلاة والسلام امسح رأس اليتيم، امسح رأس اليتيم. فكذلك مسح رأس اليتيم. طبعا لما نقول اليتيم يعني لو كان إنسان عمره 30 سنة وأبوه متوفى، هل نقول هذا يتيم وتعال نمسح على رأسك؟ طبعا طبعا إذا كان دون 15 سنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد بلوغ. فإذا كان تعدى 15 سنة خلاص هذا لا يعتبر في أحكام الأيتام أصلا. لكن نحن نتكلم إذا كان لا يزال ربما عمره يعني 8 سنوات 10 سنوات 12 سنة، يعني في هذه الحدود في الغالب هذا يسمى يتيما. يعني كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن امرأة إذا أراد أن يستفتح الجنة تأتي امرأة تنازعه الباب فيسأل فتقول أنا أم الأيتام. فلا شك أن رعاية اليتيم لها فضلها. لكن السؤال اللي سألته فيصل سؤال قوي، يعني هل أنا لو أخذت يتيم مجهول النسب غير معروف الأب والأم مثلا، هل يجوز أن أنسبه إلي؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. يعني الأصل أن يكون أخي في الدين لا يكون ولدي. فإن لم تعلموا آباءهم، أنا ما أعلم من أبوه يا ربي، قال فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فالمقصود أنه لا يجوز أن أنسبه إلي، لأن إذا نسبت إلي مقتضى ذلك أن سيكون مثل أبنائي في المحرمية، سيكشف على أمهم، سيكشف على أخواتهم، يعني يصبح يعني مخالطا لهم كإخوانهم الأشقة. فالأصل أن أسميه اسما عاما، أسمي مثلا عبد الله ابن عبد الرحمن، عبد الكريم، خالد ابن أحمد، أسمي أي اسم لكن لا يكون اسمي أنا. ممكن الولد إذا كبر نركب له أي قصة بحيث أننا نحفظ مشاعره، والله أنت حصل كذا وكذا وأنت إلى آخره، يعني بحيث أنني أخرج من هذا الموضوع الذي ربما يعتبر أحيانا يسبب له شيء من الإشكال النفسي. هذا بالنسبة لمسألة التبني. طبعا إذا أرضعوه، إذا أرضع الولد، إيش رأيكم إيش يترتب عليها من أحكام؟ يصبح أخ الأبناء بالرضاعة. يصبح أخ الأبناء بالرضاعة. يعني أنا مثلا جئت إلى ربما الملجأ وقلت لهم يا جماعة أنا أريد يتيم أربيه أخذ الأجر، قالوا طيب زاك الله خير، وأنهوا الأوراق جميعا وكذا، وأخذت اليتيم وهو دون السنتين. فجئت إلى زوجتي وهي مثلا لا تزال ترضع ولدي، مثلا يعني هي ولدت قبل سنة أو كذا لا تزال ترضع ولدي، فقلت لها أرضعيه. أو إلى أختي مثلا، فإذا أختي أرضعته أصبح أنا إيش؟ خالة. أو مثلا زوجة أخي فأصبح أنا عمه، أو أخت زوجتي فتصبح زوجتي خالته. لكن الأولى طبعا أن ترضعه الزوجة حتى يصبح هذا الولد أخا لأبنائها. لكن المشكلة يا جماعة أحيانا الزوجة تضع على ثديها فلا يرضع، فإيش الحل؟ كيف نجعله ابن لها من الرضاع وهو لم يرضع من ثديها؟ سأخبركم بالحل بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الآنك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند مسألة الرضاع، وهو أن الصغير اليتيم إذا لم يستطع، إذا ما قبل الثدي، أحيانا بعض الصغار لا يقبلوا ثدي المرأة وتجد أنه يصرف فمه عنها، ففي هذا الحال يجوز لها أن تجعل حليبها من ثديها في يعني في رضاعة له وترضعه منها، بحيث أنها تكون 5 رضعات يرضع الصغير سواء من ثديها أو من الرضاعة، مثلا 5-6 ثواني ثم ينزعونها، من تنزع ثديها أو تنزع الرضاعة فيتنفس ثم يعيدونها مرة ثانية. فإذا كانت 5 رضعات كفته، 5 رضعات مشبعات كفته. وبعض العلماء يقول لا، 5 رضعات المقصود 5 وجبات، يعني بحيث أنها ترضع رضاعة تام لحد ما يشبع، ثم تأتيه العصر ترضع رضاعة تام لحد ما يشبع، ثم بالليل ترضع. بعض العلماء قال ذلك، وبعضهم قال لا، إذا التقم الثدي فرضع ثم ترك الثدي ليتنفس هذه واحدة، التقم الثدي مرة ثانية هذه رقم 2. فلا بد أن تكون 5 رضعات مشبعات لأجل أن الولد يكون يعني ابنك بالرضاعة، يكون ابنك بالرضاعة وآخر ابنائك. هاي ولي. طيب شيخ، هل يكون له نسبة في الميراث إذا كان الإنسان تبنى شخص، هل بعد وفاته يكون له نسبة في الميراث؟ حسنت، فعلا لو إنسان ربى يتيما عنده هل يجوز أن نعطيهم الميراث أم لا؟ شو رأيكم؟ هل يدخل في الورثة؟ أنا ما أعتقد. هو طبعا ما يدخل في الورثة بناء على يعني الله سبحانه وتعالى حد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يسند تقسيم الإرث إلى نبي ولا إلى ملك أو كذا، يعني في معنى الحديث، وإنما تولى قسمتها بنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك حتى في القرآن في سورة النساء إذا قرأت تجد أن الله سبحانه وتعالى فصل لك أنواع الإرث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهما ثلثا ما ترك، بدأ يفصلها تفصيلا. فالمقصود أنه لا بد يكون ولدي حتى أنا. طيب إيش الحل؟ أفرض أنا عندي 4 أولاد، عندي أحمد وخالد وعبد الله وحسين مثلا، وعندي ابن ليس ابنا لي، ربما ابني من الرضاع أو أنا ربيته يتيم، أنا ربيته حتى لو ما أرضعته زوجتي لكني أنا ربيته، وصاير مع أولادي كأنه أخوهم. إذا أفرض أني أن إرثي هو 100,000 فوزعوه على أولادي 4 وهو يطلع هكذا ببلاش، في مخرج شرعي لهذا، وهو من يكون من الحاضرين للقسمة أو للفقراء ليأخذ، لا في مخرج آخر، وهو أنني أوصي له من الإرث بما لا يزيد على 1/3، لأن الإنسان إذا أراد أن يموت فله مجال في الوصية فيما لا يزيد على 1/3. يعني ما يجوز أنا سأموت وأقول 100,000 التي أملكها كلها ضعوها في بناء مسجد، شرعا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 1/3 والثلث كثير. ولا يجوز أيضا أني أوصي لوارث، ما يجوز أقول هذه 100,000 أعطوا ولدي عبد الله 50,000 والباقي وزعوه على إخوانه، نقول ما يجوز، لا وصية لوارث. لكن لو أنا سأموت وقلت في مقدار 1/3 30,000، أنا عندي 100,000 لي 33,000 هي التي أوصي بها كما أريد، فقلت 33,000 منها 5,000 أعطوها جارنا الفقير، ومنها 5,000 أعطوها الخادمة التي عندها لأنها كانت مهتمة بي في مرضي، و5,000 أعطوها الموظف الفلاني الذي يعمل معي لأنه فقير وصديقي ومحب لي، و5,000 أعطوها الطبيب الذي عالجني لأنه كان مهتما بي مثلا. شرعا ما دام 33,000 نازل يعني 1/3 المال، أنا لو أملك 1,000,000 ل330,000 ها وصية. فالوصية يجوز أن أوصي لليتيم الذي عندي من 1/3، فأعلى أنا أعلم أنه لن يأخذ من التركة، فأقول ما دام عندي 100,000 إذا أكتب في وصيتي يعطى فلان من هذه 100,000 10,000 أو 15,000، فيجوز أن أدخله في الوصية لكنه لا يدخل في الإرث تقسيما. هذا فيما يتعلق بالإرث الذي يعني يأخذه اليتيم أو لا يأخذه. شيخ بالنسبة يعني هل يعني أنا تبنيت ولد، هل يجب علي أن أخبر أنك يعني مولدي طبعا شرعا لا يجب عليك ذلك، لكن هو سيكتشف هذا لأن الاسم يختلف، بس يعني ممكن أقول له بعدين بالوقت الحالي احتمال أنه يعني يتأثر نفسيا. مي مشكلة، أنت ممكن ليست مشكلة، يمكن أنت بعدما يكبر أن تخبره بذلك أو أن لا تخبره. يعني أنا أعرف بعض الأيتام من مجهولي النسب ناجحون في الحياة ناجحين في الحياة، يعني أعرف منهم من أصبح مدير مدرسة ثانوية وموفق وأموره ماشية، أعرف منهم من أصبح ضابط وعلق رتب وجيد وقيادي وهو مجهول النسب. فليست لا يعني أنه يعني لا تتحمل أنت أخطاء غيرك وتقول ما دام أنا مجهول النسب معناه أني إنسان فاشل في الحياة، حتى أنت لا تنظر إلى نظرة دونية، يعني هذا ليس خطأ يا أخي، هذا خطأ المرأة والرجل اللذان كونا يعني بعد توفيق الله تعالى وإرادته، فليس خطأه. لماذا نحمل هذا اليتيم أخطاء غيره أو ننظر إليه نظرة دنيا؟ لا، هو يبقى من ضمن الناس وله حق في الحياة وله حق في الوجود وله تأثير، ممكن يكون قائد، بل إن بعض القادة المشهورين في التاريخ الإسلامي ذكر أنهم كانوا مجهولين النسب. طارق بن زياد مثلا ذكروا في سيرته، ذكر بعضهم في سيرته وبعضهم أسند له نسبا، لكن ذكر بعضهم في سيرته أنه كان مجهول النسب. طارق بن زياد الذي ذكر أنه أحرق السفن وقال البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم إلا النصر والشهادة، ذكرت هذه الحادثة في التاريخ وإن كان بعضهم يضعفها أنها ليست ثابتة، لكن المقصود أنه يمكن أن يكون ناجحا في الحياة حتى لو كان على مثل هذا الحال. إيش المانع من هذا؟ طيب شيخ، إذا المرأة حملت من زنا أي حكم الولد، هذا سؤال مباشر ما شاء الله عليك، هل يجوز تخلص منها أو وكيف يكون مصير؟ طبعا الأصل أنه لا يجوز إسقاط الجنين، هذا الأصل، أن المرأة إذا حملت بجنين أنه لا يجوز إسقاطه وأن له حق أن يعيش حتى قبل أن يكتمل. أي تأتي عاد مسألة، أحسنت، سؤال جيد، يعني مسألة يكتمل أو ما يكتمل هذه العلماء لهم فيها تفصيل. إذا كان هذا الجنين لا يزال في الأشهر الأولى، يعني بعض العلماء يحدها ب83 يوم، يقول لأنه بعد 83 يوم ثبت طبيا أنه تخلق، اكتملت خلقته، أصبح يعني ربما لم تكتمل الخلقة 100%، 83 يوم قرابة 3 أشهر، يعني لم تكتمل الخلقة 100%، لكن ظهرت معالمه، صار له يدان ورجلان وأنف وعين وكذا، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه إذا كان لا يزال في الأشهر الأولى، يعني في الشهر الأول أو في 21 يوم الأولى، أن الأمر في ذلك سهل، وإن كان لا ينبغي حقيقة التساهل بمثل هذا، والأمر فيه عظيم، كون المرأة يعني تحمل من فاحشة بلا شك أن هذا أمر جلل، والزنا يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام بين حرمة ذلك، لكن لو وقع وتابت المرأة ورجعت وأنابت إلى ربها عز وجل وأرادت أن تسقطه ما دام أنه في الشهر الأول مثلا أو الشهر ونصف ونحو ذلك لا يزال يعني مضغة أو لم يتخلق تماما، الأمر في ذلك سهل يعني يجوز، لكن كذلك لا ينبغي التساهل بهذا، لا تأخذ الفتوى على أنها أمر سهل وأن أمر عادي والشيخ أفتانا، لا، ينبغي أن يعلم الإنسان أنه أمر عظيم وجلل، وأن كثير من العلماء ربما يفتي بتحريمه، لكن لأجل المصلحة ولأن هناك من قال بالجواز الأمر في ذلك سهل. صلى الله يوفقنا وإياكم. أنا ودي أستمع بقية أسئلتكم لكن وقتنا انتهى، أسأل الله تعالى أن لا يحرمكم ولا يحرم الأخوة الشباب الذين معنا عظيم الأجر وجليل الثواب على إنصاتهم، وأن يجزيكم أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات خيرا على إنصاتكم واستماعكم، وأسأل الله أن نكون أوصلنا رسالة حقيقة في العناية بالأيتام والتلطف معهم ومسح رؤوسهم وتربيتهم في بيوتنا والعناية بالموهوبين أيضا منهم، أسأل الله أن نكون أوصلنا رسالة ويعني أن يأجرنا جميعا عليها. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكل فيها عابرون.